إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا في المجلس السابق قد شرعنا في شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب التيمم، وكنا قد توقفنا عند حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، مسرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. كنا في شرحنا لهذا الحديث يعني ذكرنا تحته عدة مسائل. المسألة الأولى تتعلق بمشروعية التيمم، وأما المسألة الثانية فتتعلق بالتيمم، هل هو مطهر أم أنه يعني هل هو رافع للحدث ومطهر أم أنه مبيح للعبادة فقط. وعرفنا الراجح في هذه المسألة، ثم شرعنا في ذلك بعد ذلك في مسألة أخرى، وهي مسألة بيان ما يتيمم به، وبعبارة أخرى يعني بيان معنى الصعيد الطيب الذي أمر الله تبارك وتعالى في كتابه بقصده والتيمم به. وكنا ذكرنا في هذه المسألة بأن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين، فمنهم من ذهب إلى أن التيمم يكون بكل أجزاء الأرض ولا يختص ذلك بالتراب، وذهب فريق من أهل العلم إلى أن التيمم يختص بالتراب فلا يشرع إلا بالتراب ولا يكون بسائر أجزاء الأرض. طيب، في الدرس الماضي يعني ذكرنا أدلة الفريقين، ذكرنا أدلة الفريقين، فالذين قالوا بأن التيمم يكون بكل أجزاء الأرض ولا يشترط في ذلك التراب استدلوا بأدلة، منها أولا حديث جابر الذي معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. فاستدلوا بعموم هذا الحديث الدال على أن الرجل إذا أدركته الصلاة في أي موضع فعنده طهوره وعنده مسجده، فدل عموم ذلك على أن من كان مثلا بأرض صخرية أو أرض رملية ليس فيها تراب فعنده طهوره وعنده مسجده. ومن أشرح أيضا الأحاديث التي جاءت في هذا الباب حديث بأمامة رضي الله عنه في المسند وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. ثم أيضا تكلمنا عن معنى الصعيد الطيب، تكلمنا عن معنى الصعيد الطيب عند أهل اللغة، وذكرنا بأن الكثير من أهل اللغة قالوا بأن الصعيد الطيب هو وجه الأرض، هو وجه الأرض بغض النظر عن طبيعة هذا الوجه سواء كانت ترابيا أو رمليا أو يعني صخريا. إذن فدل ذلك أيضا على أن التيمم لا يختص بالتراب بل يكون بكل أجزاء الأرض. وأما الذين خصوا التيمم بالتراب فقط فحجتهم حديث حذيفة الذي رواه مسلم في صحيحه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها لنا طهورا. إذن فالشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام وتربتها لنا طهورا، قالوا فدل ذلك على أن التيمم يختص بماذا؟ بالتراب فقط دون سائر أجزاء الأرض. ولكن سبق أن أجبنا عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة، من يذكرها يا جماعة؟ من يذكر هذه الأجوبة؟ احنا قلنا هذا الحديث أجاب عنه الفريق الأول بأجوبة، منها أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس تخصيصا للحديث العام، بل هو من باب ماذا؟ من باب ذكر فرد من أفراد العموم، كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. يعني لو قلت لإنسان أكرم الطلاب، هذا نص عام، هذا كلام عام، أكرم الطلاب أي كل الطلاب. ثم بعد ذلك قلت له أكرم زيدا، أكرم زيدا، وزيد هذا من الطلاب، فهل قولي أكرم زيدا يعد تخصيصا لقولي أكرم الطلاب؟ ويكون قولي أكرم زيدا معناه أي لا تكرم من الطلاب إلا زيدا؟ الجواب لا، لأن هذا من باب ماذا؟ من باب ذكر بعض أفراد العموم، وهذا لا يعد تخصيص، وهذا لا يعد تخصيص. ولهذا مثلا قول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هل قوله والصلاة الوسطى مخصص لقوله حافظوا على الصلوات؟ أبدا، بل يبقى النص العام على عمومه، يبقى النص العام على عمومه، ويكون ذكر الصلاة الوسطى من باب ذكر بعض أفراد ماذا؟ العموم، من باب ذكر بعض أفراد العموم. هذا يعني أول الجواب. الثاني أن ذكر التربة في حديث حذيفة رضي الله عنه والاستدلال به على عدم جواز التيمم إلا بالتربة، هذا فيه أخذ بمفهوم ماذا؟ اللقب. وقلنا مفهوم اللقب هو أن يعلق حكم باسم علم أو باسم جنس، أن يعلق حكم باسم علم أو باسم جنس. ومفهوم اللقب ضعيف عند أكثر العلماء، يعني لم يقل به إلا قلة من أهل العلم، وأكثر أهل العلم لا يأخذون بمفهوم اللقب ويضعفون ماذا؟ حجيته. إذن فلن يستدل بهذه الحجة، فهو متمسك بحجة مضعفة عند أكثر العلماء. أيضا قلنا بأن الحديث هنا خرج مخرج ماذا؟ الامتنان، مخرج الامتنان والتفضل، يعني بيان المنة والفضل. والنص إذا خرج مخرج الامتنان فلا مفهوم له، يعني لا يؤخذ بمفهومه، لا يؤخذ بمفهومه. طيب إذا هذه يعني هي يعني أجوبة يعني أهل العلم على يعني استدلال يعني الفريق الثاني بحديث حذيفة هذا. من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة التي تمسك بها أصحاب القول الثاني هي قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا من هنا للتبعير، قالوا من هنا للتبعير. قالوا فدلت هذه الآية وهذا التفسير على أن التيمم لا يجوز إلا بالشيء الذي يعلق باليد إذا ضربنا باليد الأرض، يعني المتيمم إذا ضرب بيده الأرض وأراد أن يتيمم، ضرب بيده الأرض وأراد ماذا؟ أن يتيمم. فقالوا التيمم لا يصح إلا بالشيء الذي يبقى جزء منه ويعلق جزء منه في اليدين، وأما إن لم يعلق شيء باليدين فلا يصح التيمم. قالوا لأن من هنا للتبعية، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذا ضربت الأرض بيديك فلابد أن يبقى جزء في يديك، وذلك الجزء هو الذي تتيمم به وتمسح به. وعلى هذا فالذي يعلق باليدين ويبقى جزء منه في اليدين هو التراب، يعني التراب هو الذي إذا وضعنا أيدينا عليه فإنه يعلق ماذا في اليدين ويبقى أثره، والمتيمم يتيمم بماذا؟ بأثر ذلك. قال وأما الحجارة مثلا، لو أن المتيمم ضرب يده على حصى على حجارة، وتلك الحجارة يعني كانت ملساء ولم يكن عليها تراب، هل يعلق شيء من الحجارة على اليد؟ طبعا لا، أنت إذا مسحت تبقى الحجارة بالأرض ويدك ليس فيها جزء من تلك الحجارة، إذا قالوا لا يتيمم بذلك. قالوا هكذا مثلا الرمل، الرمل عبارة عن حصيات صغيرات، فإذا ضربت يديك بالرمل فإن الرمال لا تعلق في اليدين، لا تعلق في اليدين، إذن فلا يتيمم بها. وهكذا إذن استدلوا بهذه الآية وفسروا من فيها على أنها للتبعير، على أنها للتبعير. ولكن خالفهم غيرهم من العلماء وقالوا بأن من في هذه الآية ليست للتبعير. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من هنا ليست للتبعير بل هي لابتداء الغاية، لابتداء الغاية، بمعنى أنكم إذا تيممتم فعليكم أن يكون تيممكم من هذه الأرض، من الصعيد لا من شيء آخر، هذا هو المقصود. إذن فمن هنا ليست للتبعير وإنما هي لابتداء الغاية. كما أقول لك مثلا سافر مثلا من كذا إلى كذا، سافر من كذا يعني فلتبتدئ سفرك من المكان الفلاني، فمن هنا ليست للتبعير وإنما لابتداء الغاية. ونظير ذلك قول الله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. فمنه هنا هل من هنا للتبعير؟ لا، وإنما هي لابتداء الغاية، بمعنى أن النعم كلها مبتداها من الله، الله جل وعلا هو من ينعم بها على العباد، كما قال الله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فمن هنا ليست للتبعير وإنما لابتداء الغاية. إذن فقالوا نفس الشيء هنا في هذه الآية، فقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من هنا ليست للتبعير. ولهذا لا يشترط في التيمم أن يعلق شيء من المتيمم به في الأيدي، لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك، لأن من هنا ليست للتبعير. الشيخ شنقيطي رحمه الله في تفسيره لما يعني أورد هذين القولين في تفسير هذه الآية، يعني من في الآية هل هي للتبعير أم لابتداء الغاية، ثم حكى القولين، يعني حكى القولين عن المفسرين وعن أهل العلم، ثم قال رحمه الله قال فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى القول الأخير، والقول الأخير الذي ذكره أنها لابتداء الغاية، أن من هنا ليست للتبعير إنما هي لابتداء الغاية، ويقول في الآية يعني إشارة إلى يعني رجحان هذا القول. لماذا؟ قال وذلك في قوله ما يريد ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. قال فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني من أي حرج، إذن فكل نوع من أنواع الحرج منفي في قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. قال والمناسب لذلك يعني المناسب لهذا المعنى كون من لابتداء الغاية وليست للتبعير. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن من هنا للتبعير فمعنى ذلك أن نضيق على الناس ونقول لهم لا تتيمموا إلا بتراب وإلا بشيء يعلق بماذا؟ باليدين. وأما لو قلنا للناس تيمموا بكل شيء، تيمموا بالتراب، بالرمال، بالحصى، بالحجارة، بالصبغة يعني الأرض هذه المالحة، بأي نوع من أنواع الأرض. إذن هذا القول هو الذي يرتفع به ماذا؟ الحرج عن الأمة، يعني يكون فيه ماذا؟ توسع ورفع للحرج. إذن فيقول يعني القول الثاني هو المناسب لقول الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. قال المؤلف لأن كثيرا، أو قال الشنقيطي رحمه الله لأن كثيرا من البلاد ليس فيها إلا الرمال والجبال، يعني هناك يعني بلاد يعني كلها صحراء ورمال، فعلى القول الثاني لا يجوز لنا أن نتيمم بهذه الرمال، لا يجوز لنا أن نتيمم بهذه الرمال، لأنك لو ضربت بها يدك فلا تعلق الرمال في اليد، لا تعلق الرمال في اليد. إذا يقول لأن كثيرا من البلاد ليس فيها إلا الرمال أو الجبال فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج في الجملة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يعني تلاحظون أن الذين اشترطوا في التيمم أن لا يكون إلا بالتراب يعني ليس لهم يعني في ذلك ماذا؟ يعني حجة يعني واضحة وظاهرة. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الأول، وهو أنه يجوز أن يتيمم بكل ما هو جزء من أجزاء الأرض، فكما يجوز التيمم بالتراب يجوز التيمم بالرمال، يجوز التيمم بالأحجار وهكذا، فكل ما يعد جنسا من الأرض كل ما هو من جنس الأرض فإنه يجوز التيمم به، وخاصة إذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمامة والذي سبق ذكره فيه قوله عليه الصلاة والسلام فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فأينما في أي مكان، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. ثم أيضا يعني مما يؤكد جواز التيمم بغير التراب، مما يؤكد جواز التيمم بغير التراب أنه صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم بجدار، تيمم النبي عليه الصلاة والسلام بجدار، وهذا الجدار إما أن يكون يعني مبنيا بماذا؟ بالحجارة، مبنيا بالحجارة التي ليست ترابا، وإما أن يكون مبنيا بماذا؟ بطين، بطين يعني يابس، وإذا ضربته فلن يبقى يعني أثر يعني ذلك الطين على اليدين. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني تيمم على جدار. ولذلك روى أبو داود وغيره عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل يعني اسم مكان، فلقيه رجل، لقيه رجل من المسلمين فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن على طهارة، قال الراوي حتى أتى على جدار، حتى أتى على جدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام، فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. إذا فهذا الحديث أيضا يعني يدل دلالة واضحة على أن التيمم لا يشترط أن يكون بماذا؟ بالتراب فقط. ثم أيضا الذين ذهبوا إلى أن التيمم لا يكون إلا بتراب استدلوا بماذا يا جماعة؟ بحديث حذيفة، حديث ماذا؟ حذيفة. والاستدلال بحديث حذيفة ليس استدلالا بمنطوق وإنما هو استدلال بمفهوم، لأن يعني حديث حذيفة رضي الله عنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. إذا فيفهم، يفهم من هذا الحديث أن غير التراب ليس طهورا. إذا هذا هو استدلال هؤلاء، إذا استدلوا بماذا؟ بمفهوم المخالفة، يعني ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم المخالفة، استدلوا بماذا؟ بمفهوم. طيب الذين قالوا بجواز التيمم بكل ما هو من أجزاء الأرض استدلوا بماذا؟ بمنطوقات، حديث منطقت بذلك، منطوقات عمومات، وكحديث هذا الجدار. والعلماء يقولون إذا تعارض منطوق مع مفهوم قدم ماذا؟ المنطوق، لأن المنطوق صريح، المنطوق صريح بخلاف المفهوم ليس بصريح. إذن فهذا وجه آخر من أوجه ماذا؟ يعني ترجيح القول الأول، لأن أدلة القول الأول يعني صريح ومنطوقة، بينما يعني حديث حذيفة الذي استدل به المخالفون هو استدلال بمفهوم المخالفة، وعند التعارض لا شك أن المنطوق يقدم على ماذا؟ على المفهوم. إذن فكل يعني هذه يعني الأشياء يعني تعد من المرجحات للقول القائل بأن التيمم يجوز أن يكون بكل ما هو جزء من أجزاء الأرض ولا يشترط في ذلك التراب. ولذلك يقول ابن القيم، يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الزاد قال: وكان، أي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالأرض التي يصلي عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سبخة أو رملا. قال: وصح عنه أنه قال: حيثما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. قال: وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. قال رحمه الله: ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع يعني مع الجزم، لأن في المفاوي يعني في تلك المسافات التي قطعها فإن في المفاوي الرمال أكثر من التراب. قال وكذلك أرض الحجاز وغيره. قال ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم، ثم قال وهذا قول الجمهور. إذا يعني كلام ابن القيم هذا رحمه الله يعني يؤكد أيضا ما ذهبنا إليه وما رجحناه والله تعالى أعلم. إذا فالصحيح يا جماعة أن التيمم لا يشترط فيه التراب، لا يشترط فيه التراب، بل حتى هذه الحجارة الملساء وهذه الحصات الملساء يجوز للمسلم أن يتيمم بها كما هو يعني فعل الناس في بلادنا اليوم. يعني في بلادنا اليوم يعني تدخل مثلا المساجد فتجد فيها يعني مثل هذه الحجارة التي يتيمم بها الناس، فالتيمم بمثل ذلك يعني مشروع على الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم والله تعالى أعلم. طيب قال الحافظ بعد ذلك يعني بهذا نكون قد انتهينا من بيان يعني بعض المسائل المتعلقة بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف بعد ذلك وعن علي، وعن علي عن حديث حذيفة ذكرناه صح؟ ها؟ طيب قال وعن علي عند أحمد يعني عند أحمد في المسند وجعل التراب لي طهورا، وجعل التراب لي طهورا. إذن الإمام أحمد رحمه الله في المسند يعني روى حديثا آخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يعني يوافق ظاهره ما جاء في حديث حذيفة الذي رواه مسلم وجعل التراب لي طهورا. ولكن حديث علي هذا لا يصح، حديث علي هذا لا يصح، ولذلك لما خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء قال أخرجه البيهقي، قال أخرجه البيهقي بسند فيه ضعف وفيه اضطراب بينه ابن أبي حاتم، بينه ابن أبي حاتم، والظاهر أن بيان ذلك في كتابه العلل. وحديث علي هذا، حديث علي هذا أولا في إسناده عبد الله ابن محمد ابن عقيل، عبد الله يعني راوي اسمه عبد الله ابن محمد ابن عقيل وهو ضعيف، ثم يعني فيه اضطراب في سنده، فيه اضطراب في سنده كما بين ذلك ابن أبي حاتم رحمه الله، كما يعني صرح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن فحديث علي هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف، ويغني عنه يعني حديث حذيفة الذي في صحيح مسلم، وسبق أن حديث حذيفة رضي الله عنه ليس نصا في عدم جواز التيمم بغير التراب. قال المؤلف بعد ذلك وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، قال فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. قال متفق عليه واللفظ لمسلم، قال متفق عليه واللفظ يعني هذا اللفظ الذي سقه الحافظ الإمام مسلم في صحيحه. قال وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي رواية البخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. طيب هذا الحديث أولا يرويه عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وأظن أنه لم يسبق معنا حديث برواية هذا الصحابة، ولهذا يعني نذكر تعريفا مختصرا به. فأقول هذا الصحابي اسمه عمار ابن ياسر، اسمه عمار ابن ياسر، كنيته أبو اليقظان، كنيته أبو اليقظان. وعمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الذين أسلموا قديما بمكة، يعني كان من الأوائل الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم هو وأبوه، يعني أبوه ياسر وأمه أيضا سمية، أسلم هو وأبوه ياسر وأمه سمية. وكلكم يعلم أو كثير منكم يعلم أن هذه الأسرة يعني كانت تعذب بمكة، كانت تعذب بمكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يمر بهم وهم يعذبون، ولكونه كان مستضعفا لا يستطيع فعل شيء يعني كان يكتفي عليه الصلاة والسلام بقوله صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. عمار بن ياسر رضي الله عنه كان أيضا ممن هاجر مع المسلمين الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة، ثم بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر أيضا إلى المدينة، يعني هاجر عمار ابن ياسر رضي الله عنه من الحبشة إلى المدينة. وعمار بن ياسر رضي الله عنه أيضا يعد بدريا، يعني من الصحابة الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، إذن فهو بدري شهد غزوة بدر وكل الغزوات التي غزاها النبي عليه الصلاة والسلام شهدها عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. وعمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أيضا هو الصحابي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية، تقتلك الفئة الباغية. وقد كان رضي الله عنه في جيش علي في معركة صفين، كان في جيش علي في معركة صفين، وتوفي رضي الله عنه في تلك المعركة، توفي في تلك المعركة، وكان ذلك سنة 37 من الهجرة، وتوفي رضي الله عنه وله 73 سنة. فهذا يعني تعريف مختصر بهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فالحديث صحيح ويكفي لبيان صحته، يعني إخراج البخاري ومسلم له في صحيحيهما، إذن فهو حديث صحيح متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما ما يتعلق بشرح الحديث، قال عمار رضي الله عنه بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، قال فأجنبت أي أصابتني جنابة، فأجنبت أي أصابتني جنابة. قال رضي الله عنه فلم أجد الماء. قال فتمرغت في الصعيد، كأنه كان يعلم بأن من كان فقدا للماء فيشرع له ماذا؟ أن يتيمم بالصعيد، يعني بالأرض، ولكن يعني كان يجهل يعني كيفية وصفة التيمم. فماذا فعل؟ قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، والتمرغ هو ماذا؟ التقلب، ومن رأى الحمار يعني كيف يتمرغ يعني يفهم هذه القصة. إذن عمار بن ياسر رضي الله عنه ما الذي فعل في هذه القصة؟ استعمل القياس. قاتل. قال المسلم إذا أصابته جنابة وكان معه ماء لابد أن يعمم ماذا؟ جسده بالماء، يعمم بدنه بالماء. قال أنا الآن فاقد للماء ولكن عندي ماذا؟ الصعيد. إذن فكيف أتيمم به؟ أعمم جسدي بهذا الصعيد. فجعل رضي الله عنه يعني يتمرر في ذلك الصعيد حتى يصيب كل جسده وبدنه. قال فتمررت في الصعيد كما تتمرر الدابة. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، يعني روى له ماذا؟ القصة وما حدث معه. فقال أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك، يعني كان يكفيك أن تقول، وكلمة تقول هنا تفضل كلمة تقول من إطلاق القول على الفعل، من إطلاق القول على الفعل، أن تقول أي أن تفعل، إنما كان يكفيك أن تقول أي أن تفعل، أن تقول بيديك هكذا. ثم وصف له النبي عليه الصلاة والسلام كيفية التيمم، يقول عمار ثم ضرب، يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة واحدة، ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، مسح الشمال على اليمين. إذا ضرب بيديه الأرض ومسح الشمال على اليمين، ثم قال وظاهر كفيه. إذا بعد أن مسح باطن كفيه، بعد أن مسح باطن كفيه مسح بعد ذلك ماذا؟ ظاهرهما، أي مسح ظاهر كفيه هكذا. إذا ضرب فمسح باطن كفيه ثم مسح أيضا ظاهرهما، يعني مسح ظاهر كفه اليسرى بباطن كفه اليمنى، ومسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى، يعني هكذا. طيب قال ووجهه، مسح أيضا ماذا؟ وجهه، يعني مسح بيديه وجهه. قال الحافظ متفق عليه واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ونفخ فيهما. وهذا أيضا من الأدلة الدالة على ماذا؟ على عدم اشتراط أن يكون ما يتيمم به لابد أن يبقى جزء منه على اليدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ضرب بيديه الأرض وعبق بيديه تراب أو غبار ونحو ذلك، ماذا فعل؟ نفخ فيهما، نفخ فيهما. والنفخ هذا مظنة ماذا؟ أن يسقط، يعني الذي عبق باليدين يسقط. فكيف يقال يعني ذلك الذي يعلق يعني باليدين هو المقصود في هذا التيمم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني نفخ فيه، والنفخ فيه مظنة لإذهابه وزواله ويعني إسقاطه إما كليا أو جزئيا. طيب قال ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. تلاحظون أن هذه الرواية قدم فيها الوجه على اليدين، قدم فيها الوجه على اليدين، ولكن عطف أو عطفت اليدان على الوجه بماذا؟ بالواو. وهذا الحرف حرف عطف، حرف العطف الواو يعني يفيد ماذا؟ مطلق الجمع، ولا يفيد ماذا؟ الترتيب، لا يفيد الترتيب. جاءت روايات في صحيح البخاري وغيره مصرحة بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أولا يديه ثم وجهه، ولهذا جاء في رواية للبخاري أن عمار قال ثم مسح بها، يعني بكفه، قال ثم مسح بها ظهر كف شماله أو ظهر شماله بكفه، يعني شك الراوي، ولكن الذي يهمني أنه قال ثم مسح بها وجهه. إذن بعد أن مسح يديه قال عمار ثم مسح بها وجهه، فهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مسح أولا يديه ثم بعد ذلك مسح وجهه. وجاء في رواية خارج الصحيحين أن عمار قال ثم تمسح بيمينك على شمالك، ثم تمسح بيمينك على شمالك، قال ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك وبشمالك على يمينك وبشمالك على يمينك، قال ثم، وهذا هو الشاهد، ثم تمسح بها وجهك، ثم تمسح بها وجهك. فهذه الروايات مصرحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القصة بدأ أولا فمسح يديه ثم بعد ذلك مسح وجهه، وهذا سيفيدنا طبعا في ذكر مسائل هذا الحديث. هذا الحديث طبعا يعد أجمع أو يعد أجمع حديث في أحكام التيمم، هذا الحديث يعد من أجمع الأحاديث في أحكام التيمم، يعني غالب أحكام التيمم تجدها ماذا؟ في هذا الحديث، تجدها في هذا الحديث. طيب، فهذا الحديث يتضمن عدة مسائل، يتضمن عدة مسائل وفوائد. فمن فوائده ومسائله أن التيمم كما يشرع للحدث الأصغر فإنه يشرع أيضا للحدث الأكبر، كما يشرع للحدث الأصغر فإنه يشرع أيضا للحدث ماذا؟ الأكبر، للجنابة، بدليل قول عمار فأجنبت فأجنبت فتمررت بالتراب، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك. إذن فهذا يدل على أن التيمم يكفي للتطهر من الحدث الأكبر لمن كان فقدا للماء أو عاجزا عن استعماله. أيضا من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث ومسائله، أنه لا يشترط في التيمم الترتيب الذي جاء في القرآن الكريم بأن يمسح الوجه ثم ماذا؟ اليدان، لأن الله تعالى ذكر التيمم في آيتين، يعني آية في سورة النساء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وذكره أيضا في آية المائدة فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذه الآيات التي جاءت في التيمم يعني جاء فيها يعني هذا الترتيب، يعني جاء ترتيب هذين العضوين على النحو الذي جاء في هاتين الآيات، فيمسح أولا ماذا؟ الوجه، ثم بعد ذلك تمسح الأيدي. ولذلك يعني ذهب يعني بعض أهل العلم إلى أن هذا الترتيب واجب، فمن تيمم فيجب عليه أولا أن يمسح الوجه ثم بعد ذلك يمسح ماذا؟ اليدين. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الترتيب ليس بواجب، فكما يجوز البدء بالوجه ثم اليدين فيجوز عكس ذلك، فيجوز للمتيمم أن يمسح أولا يديه ثم يمسح ثانيا ماذا؟ وجهه، بنص حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من المسائل التي تبحث يعني تحت هذا الحديث يعني مسألة عدد الضربات التي يجب على المتيمم أن يضربها بالأرض، يعني المتيمم إذا تيمم هل يكتفي بضربة واحدة بالأرض يمسح بتلك الضربة وجهه وكفيه أن يلزمه ماذا؟ ضربتان، ضربة لوجهه وأخرى لكفيه. فأقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الضربة الواحدة كافية، فيكفي في التيمم أن تضرب بيديك الأرض مرة واحدة فقط تمسح بها وجهك وكفيك. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد، ومذهب الإمام أحمد. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنه لابد من ضربتين في التيمم، فتضرب الأرض الضربة الأولى لتمسح وجهك، ثم تضرب الأرض ثانية لتمسح ماذا؟ يديك. وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. إذن جماهير العلماء على أنه لابد من ضربتين، على أنه لابد من ضربتين. الذين قالوا بأن الضربة الواحدة كافية احتجوا بحديث عمار، احتجوا بحديث ماذا؟ عمار، وفيه قال: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه ووجهه. إذا هذا صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب إلا ضربة واحدة فقط. ولذلك ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربة للوجه والكفين. التيمم ضربة يعني واحدة للوجه والكفين. الذين قالوا لابد من ضربتين، الذين قالوا لابد من ضربتين احتجوا بحديث ابن عمر، احتجوا بحديث ابن عمر والذي سيذكره المؤلف بعد هذا الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولكن سيأتي أن لأن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف. إذن فهذه يعني حجج الفريقين. ولا شك أن الراجح، أن الراجح في هذه المسألة، طبعا من أراد أن ينصرف إلى الوضوء فلا يحتاج إلى استئذان، لا يحتاج إلى استئذان. طيب، الراجح في هذه المسألة هو أن التيمم تكفي فيه ماذا؟ ضربة واحدة. فيضرب المسلم بيديه الأرض يعني ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، فيكفيه ذلك. وأما يعني أحاديث الضربتين فلا تصح ولا تثبت، لا تصح ولا تثبت. أيضا من الفوائد والمسائل التي تبحث يعني تحت هذا الحديث هي مسألة القدر الذي يمسح من اليدين في التيمم. فمن تيمم ومسح وجهه ويديه إلى أين يمسح يديه؟ إلى أين يمسح يديه؟ اختلف العلماء في ذلك أيضا على قولين. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي في التيمم مسح الكفين فقط، يعني تمسح فقط ماذا؟ الكف إلى الرسغ، إلى هذا المفصل إلى الرسغ. إذن يكفي في التيمم مسح الكفين فقط. وهذا القول هو مذهب أيضا الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد. وذهب جماهير العلماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أنه لابد من مسح اليدين إلى المرفقين، لابد من مسح اليدين إلى المرفقين. قالوا: من تيمم فعليه أن يمسح يديه إلى المرفقين. أصحاب القول الأول احتجوا بحديث ماذا؟ عمار ابن ياسر، احتجوا بحديث عمار ابن ياسر، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ماذا؟ وجهه وكفيه، مسح وجهه وكفيه. وأما الذين ذهبوا إلى أن مسح الأيدي يكون إلى المرفقين فاحتجوا أولا بحديث ابن عمر التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكن الجواب أن الحديث ماذا؟ ضعيف، أن الحديث ضعيف. واحتجوا ثانيا بالقياس، احتجوا ثانيا بالقياس، فقالوا في الوضوء يعني الأعضاء التي تغسل أو تمسح كم عددها يا جماعة في الوضوء؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا في الوضوء يعني تغسل أو تمسح أربع أعضاء، يعني تغسل وتمسح أربع أعضاء. قالوا في التيمم الشارع أمر بمسح عضوين فقط، أمر بمسح عضوين فقط، وهما ماذا؟ الوجه واليدان، الوجه واليدان، وأما الرأس والأرجل فلم يأمر الشارع بمسحه. قالوا نظرنا إلى الوجه، قالوا نظرنا إلى الوجه فوجدنا بأن الشارع يمسح بمسحهما أو يأمر بمسحهما كله في التيمم كما أنه يغسل كله في الوضوء. قالوا وأما الأيدي، قالوا وأما الأيدي فاختلف فيها السلف والعلماء، اختلف فيها الصحابة والعلماء، فمنهم من قال في اليدين في التيمم تمسح الكفان فقط، ومنهم من قال تمسح اليدان إلى المرفقين. قالوا فنظرنا فوجدنا بأن الأيدي في الوضوء لابد ماذا؟ أن تغسل أيضا كلها إلى المرفقين، كما أن الوجه يغسل كله فالأيدي أيضا في الوضوء تغسل كلها إلى المرفقين. والتيمم الوجه يمسح كله، إذا بقي ماذا؟ بقيت اليدان، إذا قالوا نقصها على ماذا؟ على الوضوء. فكما أن الأيدي في الوضوء تغسل إلى المرفقين فكذلك في التيمم لابد أن تمسح إلى المرفقين، لابد أن تمسح إلى المرفقين. وجوابا يعني نقول ما أجمل هذه القياس لولا معارضته للنص، إذا جاء النص يعني لم يبقى هناك تفلسف، إذا جاء نهر الله كما قال السلف، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا يستعمل العقل مع النصوص الشرعية. فنقول النص دل على أن الذي يمسح في التيمم هو الكفان فقط، والقياس إذا كان في مقابلة النص فيسميه الأصوليون ماذا؟ فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار لا يعتبر به لأنه مقابل للنص، مخالف للنص، يعني النص يقول امسح الكفين فقط وأنت تقيس وتجتهد وتحاول أن تقنع غير نفسك وغيرك بأن المسح يكون إلى المرفقين. فنقول حديث عمار صريح في هذا الباب، أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح وجهه وكفيه، ولهذا يعني فالصحيح في هذه المسألة أيضا هو القول الأول، وأنه في التيمم يكفي أن يمسح ماذا؟ الكفان، ولا يلزم أن تمسح الأيدي إلى المرفقين. بقيت يعني فإذا يعني الأخيرة تذكرها إن شاء الله Thank you. أيضا من الفوائد التي تستفاد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن المتيمم إذا ضرب الأرض بيديه وعلق بيديه شيء فمن السنة أن ينفخ في يديه، من السنة أن ينفخ في يديه حتى يعني إذا مسح يعني وجهه يعني لا يتأذى يعني بذلك الذي علق بيديه. وهذا يعني مأخوذ من قول عمار رضي الله عنه كما في لفظ البخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ونفخ فيهما. إذن فدل ذلك على يعني مشروعية يعني هذا النفخ. أيضا من فوائد يعني من فوائد حديث عمار، وهي فائدة أصولية طبعا، يعني صحة القياس. من فوائد يعني هذا الحديث صحة ماذا؟ القياس. فالقياس يعني يعد من الأدلة الشرعية، القياس يعد من الأدلة الشرعية، بدليل أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قاس ماذا؟ قاس التيمم على الوضوء، قاس التيمم على الوضوء، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه أصل القياس، لم يقل له لماذا تقيس والدين ليس فيه قياس، وإنما يعني أخبره بأنه أخطأ في قياسه. وهذا طبعا واحد، الفقهاء كثيرا ما يقيسون وقد يصيبون في قياسهم وقد يخطئون، ومن الخطأ في القياس طبعا أن يكون القياس مخالفا للنص. فإذا كان قياسك مخالفا للنص يعني يكون أو تكون قد وقعت تماما في خطأ. المهم أن عمار ابن ياسر رضي الله عنه استعمل القياس ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصل ذلك، لم ينكر عليه أصل ذلك، مما يعني يدل على أن القياس يعني يعد من الأدلة الشرعية، ولكن طبعا يعني درجته يعني تأتي بعد يعني دلالة الكتاب والسنة ثم الإجماع، ثم الإجماع. ولهذا يعني الأدلة يعني الأدلة الشرعية هي أربع، الأدلة الشرعية عموما أربع، هي الكتاب والسنة الصحيحة ثم الإجماع ثم القياس الصحيح، ثم القياس الصحيح الذي يعني استجمع وجمع كل شروط القياس الصحيح. قال الحافظ بعد ذلك، قال الحافظ بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال رواه الدارقطني أي في سننه، وصحح الأئمة وقفه، وصحح الأئمة وقفه. حديث ابن عمر هذا كما قال المؤلف يعني رواه الدارقطني وغيره بسند ضعيف، بل بسند ضعيف جدا، يعني سند الدارقطني ضعيف جدا، لأن الحديث يعني يرويه الدارقطني من حديث علي بن ظبيان ابن هلال، يعني فيه راوي اسمه علي بن ظبيان بن هلال، وهو متروك، وهو متروك، مما يدل على أن يعني حديثه هذا ضعيف جدا. ولكن هناك طبعا طرق أخرى، يعني هناك طرق أخرى يعني سلمت من هذا الضعف الشديد، ولكن لم تسلم من العلة التي ذكرها الحافظ، وهي ماذا؟ الوقف. إذا الصحيح يعني في هذا الحديث أنه موقوف من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهذا الحديث إنما يصح موقوفا من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، فهو الذي قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما دام أنه صح عن ابن عمر لماذا لا نعمل به؟ ما دام أنه صح عن ابن عمر لماذا لا نعمل به؟ نقول أولا لأنه خالف النص. النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب إلا ضربة واحدة، فإذا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام ضربة واحدة وابن عمر يقول لابد من ضربتين، أيهما يقدم يا جماعة؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. فلا يقدم كلام الصحابي مهما عظم قدره وشأنه على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام مسح ماذا؟ كفيه، ولم يمسح يديه إلى المرفقين، هذا أولا. ثم يقال أيضا يعني ابن عمر رضي الله عنه يعني خالفه يعني غيره من الصحابة، منهم عمار بن ياسر رضي الله عنه. فعمار بن ياسر يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتي بأن التيمم ضربة واحدة فقط للوجه والكفين، ضربة واحدة فقط للوجه والكفين. إذن فالحاصل أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام ابن عمر رضي الله عنهما، والرواة الذين رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخطأوا. الرواة الذين رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخطأوا. ولهذا يعني الحفاظ يعني الكبار الذين يرون هذا الحديث يعني يرونه موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. ولذلك قال الدارقطني رحمه الله قال وقفه يحيى القطان، يحيى ابن سعيد القطان يعني يروي هذا السند ويوقفه على ابن عمر. قال وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب، يعني الصواب في هذا الحديث أنه موقوف وليس بمرفوع. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. في هذه العجالة يعني نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا السؤال طبعا يعني سأل يعني سؤالا شائكا كما يقال، قال الذين يقطنون في القطب الشمالي أو الجنوبي ماذا يتيممون وهم يعيشون في ثلج وجليد وصقيع؟ جوابي على هذا السؤال أولا يعني هذا الثلج الذي يعيشون فيه هو في الحقيقة عبارة عن ماء، إذا فهؤلاء لم يفقدوا ماء، عليهم أن يتوضأوا بهذا الثلج، يعني هذا الثلج يغسل به ماذا؟ وجهه ويديه ويمسح به رأسه ويغسل به قدميه. طيب إن تعذر عليه ذلك إن خاف على نفسه فهل يتيمم به أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. من العلماء من قال يعني الثلج يجوز التيمم به، ومنهم من قال لا، لأن الثلج ليس من جنس الأرض فلا يتيمم به. وعليه فإما أن يتيمم به بأن يضرب هذا الثلج بيديه ويمسح وجهه ويديه فيتيمم، على قول من يرى جواز التيمم بالثلج. وإن كان لا يمكن أن يتيمم به لأنه ليس من جنس الأرض فحينئذ يصير هذا الشخص فاقدا للطهورين، يصير هذا الشخص فاقدا للطهورين، فليس معه ماء يتوضأ به، وليس معه صعيد يتيمم به، فهو فاقد للطهورين. ماذا يفعل؟ هذه المسألة ستأتي معنا في الدرس القادم. يقول هناك شخص كلما دخل المسجد أخرج منه الحجارة التي يتيمم بها بدعوى أنها بدعة، فهل هذا العمل صحيح وجزاكم الله خير؟ أنا لا أرى فيه شيئا والله أعلم، أنا يعني حسب علمي يعني لا أرى في ذلك شيئا، يعني لا أظن بأن يعني جعل يعني حصات في المسجد لأجل أن يتيمم بها الناس، لا أرى في ذلك يعني بدعة والله أعلم. قد يقول قائل طيب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يدخلون الحجارة إلى المساجد؟ نقول لأن المسجد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشا، يعني في حد ذاته كان صعيدا، يعني الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي على الأرض، وبالتالي من دخل المسجد وأراد أن يتيمم فيضرب يديه بالأرض مباشرة. وأما الآن فالمساجد مفروشة، فمن كان داخل المسجد لا يجد صعيدا ليضرب به يديه، ولهذا فلو أدخلت هذه الحجارة إلى المساجد لأجل أن يتيمم بها من يريد ذلك فلا حرج في ذلك عندي والله تعالى أعلم. يقول كيف هي صفة التيمم؟ احنا طبعا الدور السمر ما نحكي على صفة التيمم، واضح. إذا التيمم أولا كما قلنا هو أن يقصد الصعيد اللي هو وجه الأرض، سواء كانت ترابا أو حصا أو رملا أو غير ذلك. طيب قبل أن يتيمم لابد أولا أن ينوي، لأن التيمم عبادة ومن شروط العبادات ماذا؟ النية. ينوي بقلبه طبعا أنه سيتيمم، ينوي بقلبه أنه سيتيمم. ثم ماذا يفعل؟ يعني يضرب بيديه الأرض أو الحجارة التي يريد أن يتيمم بها، يعني يضرب عليها هكذا، يضرب عليها هكذا. إن علق في يديه شيء كتراب أو نحو ذلك فيشرع له كما قلنا، يستحب له أن ينفخ في يديه حتى لا يتأذى بذلك. ثم ماذا يفعل؟ يمسح وجهه إن أراد أن يعمل بالترتيب الذي في الآية، يمسح أولا وجهه ثم يمسح ماذا؟ باطن كفيه، يمسح باطن كفيه وماذا؟ ظاهرهما، يمسح باطن كفيه هكذا ويمسح ظاهرهما، وهذا لا يكون قد تيمم. إن أراد أن يبدأ بيديه يمسح الأرض أو يضرب الأرض بيديه ثم ينفخ فيهما، ثم يمسح ماذا؟ باطن يديه وظاهرهما، ثم يمسح وجهه، وبهذا يكون قد تيمم. يقول هل يجوز التيمم مثلا بالإسمنت، بالإسمنت أو الجير اللي هو البلاط أو الفايونس؟ طبعا كل ما هو جزء من أجزاء الأرض، المواد التي تستخرج من الأرض يجوز التيمم بها، ولهذا الإسمنت أنا فيما أظن والله أعلم أنه يستخرج من الأرض والله أعلم، ولا أدري يعني هل يعني أنا أظن هذا، إن كان هذا الإسمنت يعني مادة يعني تستخرج من الأرض إذا فهو من جنس الأرض يتيمم به. ولكن هذا الفايونس الذي يسأل عنه سائل الذي يظهر لي أنا والله أعلم أنه لا يتيمم به، لماذا؟ لا يتيمم به لماذا؟ لأن هذا الفايونس يعني عليه يعني صبر، عليه هو مصبور، يعني هذا الجدار المصنوع من هذه المادة يعني مصبوغ، ولهذا فإذا ضربت عليه فأنت تباشر ماذا؟ يعني الصبر، يعني تباشر الصبر ولا تباشر ماذا؟ يعني الحصى أو المادة التي في يعني هذه الأشياء. ولهذا لم يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يتيمم به. هكذا أيضا الجدار إذا كان مصبوغا، الجدار إذا كان مصبوغا فأنت إذا ضربت عليه فإنما تباشر هذا الصبغ، وهذا الصبغ ليس من جنس الأرض، وبالتالي فمثل هذا الجدار المصبوغ الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يتيمم به اللهم إلا إذا كان الجدار مغبرا، يعني شدت بيض من الغبار، إذا كان الجدار متسخا ومغبرا فيجوز لك أن تتيمم وتنوي في تيممك أنك تتيمم بماذا؟ بغباره، لأن هذا الغبار من جنس الأرض، لأن هذا الغبار من جنس الأرض والله أعلم. يقول إذا اجتمع التراب مع غيره مما صعد على الأرض فهل نقدم التيمم بالتراب؟ طبعا الجواب لا شك، الإنسان إذا وجد ترابا فلا شك أن الأفضل أن يتيمم بماذا؟ بالتراب، يعني خروجا ماذا؟ من خلاف أهل العلم. يقول التيمم بالأشجار والخشب التي عليها غبار. طبعا التيمم بالأشجار والحطب يعني هذه الأشياء ليست من جنس الأرض لا يتيمم بها، ولكن لو كان عليها غبار يعني واضح وظاهر ونوى المتيمم أن يتيمم بذلك الغبار فلا بأس والله أعلم. الجدار إذا كان من طين أو حجارة يتيمم به طبعا، الجدار إذا كان من طين أو حجارة يتيمم به. يقول التيمم بجدار مصنع بالإسمنت، طبعا إذا كان الجدار هذا كما يقول إحنا ملبس يعني بالإسمنت، فيعني الإسمنت هذا يعني مادة يعني مستخرجة من الأرض، إذن هي من جنس الأرض فيتيمم بها والله أعلم. هل التيمم من الجنابة يقوم مقام الغسل من الجنابة؟ طبعا نعم أكيد، من تيمم فقد ارتفع عنه ماذا؟ الحدث مؤقتا إلى أن يجد الماء أو يقدر على استعماله. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.